مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. مستمعي الأعزاء، واقع زراعة الحمضيات من حيث المساحة المزروعة بأشجار الحمضيات وعدد الأشجار المثمرة، تقديرات الأولية لهذا الموسم، إضافة إلى محاور أخرى ستكون محور حوارنا اليوم مع المهندس الزراعي الأستاذ سهيل حمدان، مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة ومقر هذا المكتب في محافظة طرطوس. بداية أستاذ سهيل، أهلا وسهلا فيك على أثير أمواج، يسعد مساك. أهلا وسهلا فيك وبكل أخوة المستمعين وبكل فريق العمل بإذاعة أمواج. أهلا وسهلا فيك. قبل أن نتحدث عن واقع زراعة الحمضيات، بداية تعطينا فكرة عن أهمية زراعة الحمضيات طبعاً من الناحية الغذائية والجمالية والاقتصادية أيضا. أكيد. هلا طبعا بالبداية الرحمة لشهداء سوريا والشفاء للجرحى والعودة للمفقودين إن شاء الله قريبا، والنصر أكيد صار على الأبواب قريبا بإذن الله. طبعا محصول الحمضيات أكيد كمان من أحد المحاصيل اللي صمدت بهالبلاد، وإنتاجها كان مستمر بتطور وبازدهار. شجرة الحمضيات أكيد شجرة مروية، شجرة معتنى بها بشكل جيد، قد تكون خلال الفترة السابقة تعرضت لبعض النقص بعمليات الخدمة، ولكن ما زال الإنتاج مستقر فينا نقول. والدليل العام الحالي التقديرات الأولية حوالي أكثر من مليون طن، وهي أقل من السنة، أقل من السنة الماضية تقريبا نفس الشيء. يعني نحن مليون ومئة ألف كان، يعني 100 ألف تجاه المليون. هلا ممكن يزيد، يمكن هلا أكيد نحن هلا عم نحكي عن تقديرات أولية مع موسم الأمطار، مع تحسن إن شاء الله ما بيتعرض كمان موسم لكوارث أو لصقيع أو رياح قوية، فراح يكون الموسم بأمان إن شاء الله. إنتاج كبير كما ذكرت، بيغطي طبعا محصول هو 99% منه في طرطوس واللاذقية. وشجرة الحمضيات معروفة شجرة دائمة الخضرة، أزهارها رائعة، أوراقها رائعة، لها فوائد لا تحصى. نعم، هذا بغض النظر عن الثمار أكيد يعني. طبعا تعطينا فكرة عن واقع هذه الزراعة بسوريا بشكل عام، وين تتوزع زراعة الحمضيات، وقدي المساحة المزروعة بأشجار الحمضيات، الأشجار المثمرة، سواء كان على مستوى القطر ككل أو على مستوى الساحل، لأنه يمكن النسبة الأكبر تركز زراعة الحمضيات بالساحل السوري. أكيد، هي 99% من زراعة الحمضيات موجودة في الساحل السوري، تحديدا في طرطوس واللاذقية 99%، 1% موزع في معظم المحافظات السورية الأخرى. الإنتاج الأكبر هو لمحافظة اللاذقية، بتشكل حوالي 77% من إنتاج سوريا. نعم. وإنتاج طرطوس حوالي 25%، عفوا 23%. إنتاج كما ذكرنا مزروع، يعني المليون طن عم ينتجون حوالي 43,000 هكتار موزعين في طرطوس واللاذقية، من كل أصناف الحمضيات المعروفة حسب المجموعات، يعني مجموعة البرتقال، مجموعة الليمون الحامض، مجموعة اليوسفي، مجموعة الليمون الهندي بأنواع. الجزء الأكبر من إنتاج سوريا بشكل عام هو من مجموعة البرتقال، حوالي 63%، يعني حوالي أكثر من 600,000 طن من البرتقال. يلي بالأهمية اليوسفي حوالي 19%، ويلي مجموعة الليمون الحامض حوالي 13%، ومجموعة الليمون الهندي اللي هي مقصود فيها الكريفون بأنواعه، أبيض وأحمر وزهري وبوميلو، حوالي 3%. نعم. إنتاج طرطوس حوالي 250,000 طن من هالكمية للمليون طن، واللاذقية حوالي 840,000 طن من في محافظات أخرى فيها. هي محافظات اللي موجودة فيها هي كزراعات منزلية، في درعا موجود، بدير الزور موجود، بمنطقة الغاب موجود، بإدلب موجود، هاي المحافظات. بس هي نعتبرها نعم. حمص أكيد، منطقة تل كلاخ اللي هي منطقة ملاصقة لمحافظة طرطوس، والظروف الجوية تقريبا شوية قريبة، فمنطقة تل كلاخ فيها نسبة من الحمضيات. بس كلهم مع بعض كما ذكرت ما بتجاوزوا 1% إن كان مساحة أو إنتاجا. المرتبة اللي بتحتل سوريا بإنتاج الحمضيات بين دول المتوسط، هلا على المستوى العربي هي بالمرتبة الثالثة بعد مصر والمغرب، على المستوى المتوسط بالمرتبة السابعة، على مستوى العالم بالمرتبة طبعا تختلف حسب الأصناف. يعني لما بدنا نحكي عن صنف تختلف، يعني بالبرتقال نحن بنحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم. حلو. بأصناف بالإجمالي ممكن نوصل لمرتبة 13-14 حسب المواسم على مستوى العالم. على مستوى العالم طبعا. طبعا في ناحية مهمة وذكرتي حضرتك، أنه إذا قارنا الحمضيات على مستوى سوريا، إنتاج الحمضيات بجميع أشجار الفاكهة، فمنلاحظ انه ما تنتجه سوريا من الحمضيات بشكل 60%، من الانتاج وما تنتجه سوريا بكل اصناف الفواكه، الفواكه. تفاح وخوخ ودراق ورمان وكرز نعم وغيره، على مستوى كل سوريا ما بيتجاوز ال 40%، حلو، والحمضيات 60%. يعني الحمضيات، شجرة الحمضيات شجرة تاخذ خيرة النسبة الأكبر. صح، تماما. هلا السبب أكيد لأنه هي شجرة مخدومة غير بقية الأشجار واستعمالاتها كثير يعني تماما، هذا. ومزروعة بأخصب الأراضي. يعني نحن عم صحيح، نحكي عن شريط ساحلي ضيق على شط البحر بعمق حوالي 10 كيلومتر، في بعض المناطق الجبلية اللي هي وديان تتوفر فيها ظروف مناسبة. فعمليا شجرة الحمضيات، يعني شجرة الحمضيات ما بتنجح إلا بتربة جيدة، ولما بتأمن لها وخدمة، الخدمة بدها تكون خدمة جيدة ممتازة أيضا، تماما، خدمة ري، تقليم، تسميد وغير وخلافه، يعني هي من الأنواع فإنتاج الأشجار ضخم يعني تحتاج إلى متابعة تماما. وخدمة زراعية جيدة، وحتى يكون في يعني الفلاح والمزارع يكون عنده ثقافة حول زراعة الحمض، وكيف طبعا يتعامل، كيف أكيد يتعامل مع هي أكيد الشجرة. هاي موضوع مهم. نتحدث عن المكافحة الحالية، خاصة يعني إنه خاصة زراعة الحمضيات في الساحل السوري أو في سوريا بشكل عام بتتميز بأنها خالية من الأثر المتبقي نتيجة طبعا الاعتماد على المكافحة الحيوية. طبعا أكيد. هلا هي موضوع مهم وحكيناه ونضل نحكي بشكل مستمر، وهي ميزة ما موجودة بأي دولة بالعالم. نعم، وكمان نرجع بنحكي ما هو محكي إعلامي، يعني أي شخص أي جهة تاخذ عينات ويتم تحليلها وتتأكد من الأمر. طبعا السبب هو إنه معتمد في سوريا على مستوى كامل الحمضيات منذ 1997 برنامج مكافحة متكاملة، نعم، الجزء الأكبر منه هو مكافحة حيوية باستخدام الأعداء الحيوية. الأعداء الحيوية جزء منها موجود بالبيئة المحلية إنتاجها محلي. طبعا، نعم، لا هو موجودة بالبيئة ما بحاجة لإنتاج، موجودة وجزء تم إدخاله من دول صديقة وتربيته وصار موجود بالبيئة المحلية ما بحاجة لتربيته، والجزء القليل يتم تربيته بمخابر تابعة لوزارة الزراعة في مراكز تربية متخصصة بخبرات وطنية بخطط. نحن طبعا بصير التنسيق مع المراكز بحيث تنتج، نحن بنعرف أنه ممكن آفة معينة تظهر بفترة معينة، فبنتواصل مع المراكز التابعة لوزارة الزراعة وبتقوم بإنتاج الأعداد المطلوبة. واللي حصل العام الماضي، نحن من بداية الموسم، يعني من مع نعم، بداية فصل الربيع بشهر آذار، تم التنسيق مع مديرية الوقاية من خلال ومديريات الزراعة المعنية لتوزيع كمية من الأعداء الحيوية لبعض الآفات يلي هي بحاجة لتركيز أكثر من جهة، لحتى المزارع ما يقوم بعملية رش، لأنه أي عملية رش أو مكافحة كيماوية رح تنعكس سلبا على آفات أخرى. صحيح، يعني وهيك عم بيصير في كتير مزارعين بيراجعونا ما بيكون عنده مشكلة، برش رشة خاطئة بصير عنده مشاكل، صحيح، فبيراجعنا فنحن بنعرف السبب. الحل هو إيقاف، ومنقوم بتدعيم مزرعته بالأعداء الحيوية. من شهر آذار 2017 حتى بداية شهر أيلول أو منتصف أيلول تم توزيع حوالي 1,500,000 عدو حيوي، من هن نوعين مختلفين، نوع متخصص بالمن، وطبعا هو مفترسات، هي الأنواع اللي تم توزيعها هي مفترسات تتغذى على معظم الآفات. نعم، طبعا جزء منها منتج بمركز تربية الأعداء الحيوية بحماة، والجزء الآخر منتج بمركز تربية الأعداء الحيوية باللاذقية. هال1,500,000 عدو حيوي هدول قيمتهم كبيرة كتير، طبعا تم توزيعهم مجانا. حلو، إذا منفوت على النت بأي حدا بيفوت وبيسأل عن أسعارهم، كل عدو حيوي سعره دولار. يعني نحن الدولة موزعة من خلال مخابر وزارة الزراعة، وزارة الزراعة حوالي 1,500,000 دولار هي بمثابة، هي دعم غير مباشر. يعني صحيح المزارع صحيح، ما المطلوب هو، باعتبار ذكرنا موضوع الدعم، الدعم مو دائما هو دعم مادي مباشر أو بشكل مباشر، تماما. ممكن يكون بشكل يعني هي غير موضوع مباشر. نعم، الكل، نسأل أي مزارع إذا هلا بده يقوم بأي عملية مكافحة كيماوية فبتكلف مبالغ طائلة. طائلة، صحيح طبعا هي كلها لما تم توفيرها هي توفير على المزارع، صحيح، وبالإضافة إلى أنه طلع عنا ثمرة نظيفة خالية من الأثر المتبقي المبيدات، يلي هو حاليا الهم الأول لكل دول العالم. يعني نعم، شو هم العالم هلا؟ الحصول على ثمرة نظيفة ما فيها مواد كيماوية، مواد مسرطنة، مواد مضرة صحيح بالصحة، صحيح صحيح. لحتى يتغذوا هذا الأمر هذا، وهذا أمر موجود عندنا. بنضيف عليه موضوع، يعني هي رباني سبحان الله هبة من رب العالمين، انه الشاطئ الشرقي البحر الابيض المتوسط مثل ما شايفين هلا الظروف الجوية يلي هلا نحن ببداية موسم نعتبر، يعني صرنا عمليا اقل من شهر عم يتم بيع الحمضيات او عم نشوفها تسويقها بالأسواق. تماما. ظروف جوية، بالنهار بنشوف حرارة مرتفعة مع سطوع شمسي، بالليل انخفاض درجة حرارة، هذا الامر بيعمل عمليات كيماوية بالثمرة، بيعطي طعم ولون ونكهة ما موجودة أيضا إلا بهالمنطقة نعم، من العالم. احنا عم نشوف الحمضيات هلا بالسوق، ولكن خضرة وحتى ما فيها مي، يعني بعتقد انه في خسارة هون طبعا للمزارع وللمستهلك. أكيد نعم. هلا هلا عشان نحكي الواقع، حتى انتاج الحمضيات الانواع، يعني كل واحد له فترة معينة تماما يمكن على ما اعتقد. طبعا هلا هو في روزنامة زراعية لنسميها أو روزنامة تسويقية، نعم في كل صنف معروف أيمتى بينضج وفي شروط لنضجه، في مجموعة معايير بيتم تحليلها، ولكن نحن عم نوقع بين، طبعا نحن ما عندنا جهة تسويقية كما كتب حمضيات، نحن جهة فنية، نعم بس عندنا المعلومة وعم نتواصل مع المزارعين. المزارع عم بيكون محتاج، عم بيكون مضطر، عم بيكون عنده حاجة لحياته اليومية، حاجة صحيح مادية، عم يضطر يقطف بعض الأصناف قبل وينزلها الأوان. للسوق قبل الأوان. وأحيانا لما عم تكون هاي الأصناف نتيجة مثل ما ذكرت نحن بداية موسم، فالأسواق بتطلب، نعم بس الأمر بشكل كمان غير مباشر عم ينعكس عليه لنفسه المزارع. يعني لما المستهلك بيشتري ثمرة الحامض مثلا يلي ما فيها حامض صحيح أو نسبة العصير فيها كتير منخفضة، فهو راح يبطل يعود يشتري، اشتري أو صح إنه راح يبحث عن بدائل، حتى ممكن تكون بدائل كيميائية موجودة صحيح. ممكن ما طيب تكون هل مفيدة. المواد، هل الأنواع الموجودة اللي هلأ ممكن الواحد يستخدمها، طبعا نحن حاليا وشو هي نعتبر الأنواع اللي السماحة لوقت قطافها؟ هلا بنبلش بأصناف الحامض. بأصناف الحامض الصنف مايار، الوحيد هو الماير يلي نعم هلا ممكن في نسبة عصير جيدة وما زالت نسبة الحموضة جيدة. المعروف الماير إنه بعد فترة من بتكسر النضج بيصير طعمه بيميل للحلاوي الحلاوي. قليلا، بتخف نسبة الحموضة، بس حاليا هو بذروة النكهة والحموضة هيدا الليمون الأملس يمكن الأملس نعم. تماما حامض الماير. أصناف الحامض الأخرى للأسف عم تنزل للسوق، بس هي لحد الآن وأكيد الكل لاحظها لحد الآن هي غير صالحة أو ما فيها نسبة ما في العصير العصير السليمة المضبوطة، حتى إنه الوزن، يعني إذا هلا عم نحكي عن طن من صنف الانترنوناتو مثلا، هلا في البعض عم يقوم بقطافه، إذا بتحوش هلا طن الانترنوناتو أنا واثق بعد حوالي 10-15 يوم لحد الشهر راح يصير طن ونص، لأنه يعني الثمرة هي الساتة عبارة عن جيوب نعم عصيرية صحيح فارغة فارغة صحيح راح تمتص المياه، إن كان الأمطار يلي هلا عم تتساقط بخير إن شاء الله وتستمر، راح تمتص المياه راح يزيد وزنها، يعني صحيح هالوزن وهو ربح. يعني صحيح ممكن إذا هلا معتبر المزارع إنه عم يبيع الحامض حاليا عم يستغل لأسناع الوقت أو مثلا، يستغل هلا الأسعار هو مستغل، هو الموضوع يعني حاجة عم حاجة بيكون أكتر، هو بيعرف إنه هلا مناضج بس للأسف هو محتاج. حتى الأبو سرة اللي عم نشوفه بالسوق الأبو كمان سرة هلا بدايته، يعني بدايته فينا نحكي رغم أنه الأبو سرة عم ينقطف صار له حوالي شهر الشهر تقريبا، تقريبا شهر عم صحيح ينزل من شهر، بس فينا نعتبر نحن هلا بلش، هو من المفترض مع بداية شهر تشرين الثاني يتم اختيار طبعا بعض الثمار. طبعا نحن بالبداية بيتم معروف أنه في بعض الثمار تنضج قبل غيرها، فالمزارع المفروض مع بداية أنه بيتم اختيار بعض الثمار المتلونة قليلا وتنزيلها للأسواق. نعم أما حاليا بنشوف أنه في كميات ممكن كبيرة نزلت على السوق وهي ستة باللون الأخضر، في بمجموعة اليوسفي حاليا في بعض الأصناف المبكرة معروف كرفلال أو بيسموه الفرنسي، هو موجود وحاليا بقمة نضجه، نعم وبلش عندنا الساتزوما والكلمنتين. أكيد طيب راح نتوقف استاذ سهيل، راح نتوقف مع فاصل قصير وبنرجع نكمل مع حضرتك. يا فوق غصنك كلامه لك تب الدمع العيون، فوق غصنك كلامه لك تب الدمع العيون، روحي هيمنة بحبيبي ودمونا اللي هي نمونا. ذكرياتي يا لمونة يا حياتي يا رفيق ذكرياتي، لا تزيد في قهاتي، هاتي ماضي الحب هاتي، يا لمونة يا حياتي، يا رفيق ذكرياتي، لا تزيد في قهاتي، هاتي ماضي الحب هاتي، ورجع الماضي الحنون والاحباب اللي نسونا، ورجع الماضي الحنون والاحباب اللي نسونا، روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الزراعي الأستاذ سهيل حمدان، مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة ومقر هذا المكتب في طرطوس. أستاذ سهيل، مرة أخرى أرحب بك على أسير أمواج. نتابع الحوار حول محصول الحمضيات، وقلت حضرتك بأنه إنتاجنا لهذا العام يفوق 1,000,000 طن، ويمكن يزيد هذا الإنتاج. طيب أستاذ، يعني بالنسبة لندواتكم التسقيفية للمزارع للفلاح حول كيفية العناية بشجرة الحمضيات، تعطينا فكرة عن، خاصة أنتو يعني جهة فنية مسؤولة عن، طبعا بالتعاون مع الجهات، أكيد في طبعا جهات مركزية بوزارة الزراعة، وفي جهات إن كان مديرية زراعة طرطوس ولاتقي باعتبار إنتاج بتركز، ومع اتحاد الفلاحين أو مع أي جهة معنية. طبعا مثل ما ذكرنا، موضوع الحمضيات من الناحية الخدمية مغطى بشكل أكثر من جيد، يعني من خلال وزارة الزراعة، يعني الناحية الإنتاجية متابعة، ظروف التقليم جيدة، ظروف التسميد جيدة، ولكن الموضوع اللي عم نعاني منه بصراحة هو موضوع صعوبة تسويق المحصول. الإنتاج الكبير، نعم. الإنتاج الكبير، تسويق قليل، تسويق قليل، كان في أساس في خطوط تسويق إلى روسيا إلى بعض الدول كلها، يعني نحن عم نحكي عن 1,000,000 طن، فلما بتصدر من 1,000,000 طن أو 2,000 طن. طيب هيدي أساس سهل، دائما هي المشكلة موجودة. صحيح أنتوا جهة فنية وما أنكم معنيين بالتسويق، ولكن لكم دور يعني إلى حد ما، يعني كل سنة بيكون الإنتاج ممتاز بأنواعه بكل الأصناف الموجودة بالحمضيات، ولكن بيوقع الفلاح بنفس المشكلة، التسويق واجتماعات وقرارات وتوصيات وإلى آخره، وآخر شيء المحصول بيخرب، لا بيتم تصديره لا بيتم تسويقه. للأسف، يعني للأسف الكلام دقيق وصحيح، يعني وآخرته يعني كل سنة نفس الشيء، نفس الموضوع ونفس الحكي. تمام، شجرة الحمضيات مستقرة وإنتاجها مستقر، يعني ما عم تخضع لظروف جوية إلا قليلة، يعني أحيانا بيصير شوية كوارث بس هي بمناطق محدودة. فعمليا نحن أكثر من 4 سنين إلى الخلف، 5 سنوات، إنتاجنا فوق 1,000,000 طن. نعم. هالمليون طن بحاجة لشركات تسويقية. نعم. للأسف لما بنيجي بنحكي على طرطوس اللي هي فيها 250,000 طن، بكل طرطوس في الشركات التسويقية أساسها مراكز فرز وتوضيب. صحيح. طبعا أي عملية تصدير بدون فرز وتوضيب معروف ما ما بتزبط ولا لا صحيح، ما غير ناجحة، غير ناجحة، وهي اللي صار الأعوام السابقة. طرطوس كلها فيها مشغل واحد. طيب مشغل واحد قدرته الإنتاجية، يعني بالعام الماضي حسب معلوماتي وتواصلنا معه، يمكن سوق حوالي 7,000 طن من أصل 250,000 طن. هي قدرته 7,000. هلا 7,000 طن هني 7,000,000 كيلوغرام، يعني مبلغ رقم كبير، يعني 7,000,000 كيلوغرام رقم كبير. إذا هالمستثمر أو صاحب المشغل ما بيربح بالكيلو غير ليرة ليرة، يعني هو ربح 7,000,000 ليرة. صحيح. يعني رقم كمان ما هو بسيط. صحيح. فهي أنا اللي بيستغربوا بالموضوع. نحن طبعا عم نطلب دائما وبكل اجتماعاتنا وبكل لقاءاتنا اللي بيكون فيها، إنه وين المستثمرين بهالمجال هذا؟ على من 20 سنة نحن من خلال الاجتماعات مع كل الجهات المعنية، مع الوزراء، مع الحكومة، اللي وقت اللي بيكون في اجتماعات هون بطرطوس حول تصدير الحمضيات وتسويق الحمضيات، الإجراءات يعني ما فيها الإجراءات الصارمة، ما فيها الإجراءات الفعلا هي. هي موضوع مستثمرين، يعني الدولة أو الحكومة. دائما معامل عصير. طيب ليش ما بيكون في معامل عصير؟ يعني دائما بينطرح إنه لازم يكون في معامل عصير، الإنتاج موجود. أكيد. ويد العاملة موجودة والمرفأ موجود، يعني ليش ما في؟ هو صار الموضوع مستثمر، يعني الاستثمار أو المستثمر عم يدور لأماكن معينة، يعني بهالموضوع هذا السماء لنقول حدا عنده تجربة كتير كبيرة فيها، وما حدا تجرأ يدخل الموضوع هذا، عم يبحثوا أنا بعرف أكثر من عم شخص يبحثوا. حاولوا لكن فشلوا، ما هلا وصلوا في لنتيجة. اسباب، ما بعرف شو الاسباب شو اللي الأسباب؟ فشلوا، نعم ممكن ما بعرف شو، في لها شروط طبعا، اي عمليه في لها شروط، صحيح. بس اي شرط مهما كان في له حل. طيب ف مو معقول بعد كل هالسنوات يعني انه ما وصلنا لحل انه لتسويق هذا المحصول، يعني حرام. يعني كان احنا، انا يعني بنتذكر وقت اللي كنا صغار كانت يعني الليمون يعني يمكن كان قليل قليل شوي. جدا، يعني ايه كان يجيب مثلا يطلع للواحد نص ليمونه، مزبوط يعني ما بتقدر تجيب. مزبوط. هلا بعد هذا يعني الخطه الزراعيه اللي انتاج كانت ضخم، فعلا انتاج ضخم وفي فائض، يعني ما في تسويق. يعني هو الحل برجع منأكد موضوع بحاجة لشركات تسويقية، بحاجة لشركات فرز وتوضيب. لما بتصير الشركات موجودة انحلت المشكلة، بالإضافة بيرافق إلى معامل العصير أكيد، لأنه لما بدي أنا أفرز الحمضيات بده في شيء. نعم رح يطلع مجموعة من الثمار يلي هي غير صالحة للمائدة، وهي ما فيها شيء تركيبة نظامي، هي بتروح لمعمل العصير. صحيح. طبعا عملية متكاملة للأسف، دائما المزارع عم بيقوم بدوره. يعني حتى العام الماضي عملنا مجموعة من اللقاءات مع المزارعين، حتى دورات تدريبية كانت بمثابة دورات لحوالي 30 دورة، كل دورة فيها حوالي 20 مزارع بطرطوس واللاذقية، نعم لتعليمهم بطرق، لأنه كمان القطاف إلى الطرق. يعني صحيح العملية تبدأ من لحظة قطاف الثمرة. صحيح. إذا تم القطاف بطريقة جيدة ووضعها في عبوة مناسبة ونقلها بطريقة مناسبة للمشغل، والمشغل قام بجميع عمليات، يعني طبعا الثمرة ضمن مشغل الحمضيات تمر بحوالي من 9 ل 12 مرحلة صحيح. غسيل عدة مرات، وكل مرة بنوع من المواد، تشميع، فرز، كمان مفروض طبعا صحيح. بعدة طرق للفرز. للأسف حتى مشاغل موجودة باللاذقية اللي هي ممكن تكون حوالي 50 مشغل، فيهم حوالي 7 مشاغل 8 مشاغل قادرين يصدروا، بس كلهم بيفتقروا لعملية اسمها أو نوع من الفرز اسمه الفرز الضوئي. حلو. بدون وجود الفرز الضوئي حكينا لا ونرجع نحكيها ما بنوصل ما للنتيجة فينا المطلوبة. تماما. نعم ممكن ننجح بتصدير 1000 طن، 2000 طن، 5000 طن، 10000 طن، بس نحن عندنا 1000000 طن. يعني النجاح انه تصدير باخرة او باخرتين ما بيحل ما المشكلة بيحل مشكلة تماما، فنحن لأنه بحاجة في كميات تماما، كبيرة، يعني يعني تحتاج تماما إلى كميات كبيرة. صحيح. فاللي عم بيصير انه عم يصير ضخ كتير وتركيز على انه والله في اتفاقية، طبعا وفي هلا حاليا اتفاقية مع الجانب الروسي مثل ما سمعنا طبعا بالاعلام، يعني نحن نعم جهة مثل ما ذكرنا، نحن اتحاد موضوع المصدرين، يمكن اتحاد اتحاد مصدرين، المصدرين وفي دعم مقدم، دعم كبير، نعم يعني صحيح. مثل ما ذكروا انه البراد بيكلف لروسيا حوالي 3000 دولار، اتحاد مصدرين رح يدفع منا 2700 دولار. هل هذا دعم كبير؟ هذا دعم للمصدرين. صحيح. بس وين المصدرين؟ يعني في البعض بيقول لك والله الدولة، وين الدولة لازم هي تصدر؟ لا، الدولة ما عندها، ما مطلوب من الدولة، هل الدولة بتقدم تسهيلات، نعم وأحد التسهيلات هي هالدعم هذا، أنه 2700 دولار يعني بتجاوز 90% من كلفة البراد عم تدفعه الدولة، هاي هو الدعم. بس وين المستثمر؟ وين المصدر يلي عنده مشغل مناسب، نرجع يلي عنده عقود مع الخارج؟ يعني الدولة ما مطلوب منها تعمل نرجع عقود على المشكلة نفسها للأسف. فهي إن شاء الله يكون فينا نعم. أستاذ سهيل، كلمة أخيرة بتحب تضيف شيء؟ هلا بتمنى جهدكم أنتم بالموضوع هذا الإعلامي، الإعلام إحنا علينا مهم. نحكي ونشير تماما إلى الموضوع، وحتى لما أكيد أنتم عم تلتقوا أكثر منا وعم عم عم تغطوا موضوع الحمضيات من الجانب هي، وصرتوا بتعرفوه مثلنا ويمكن أكثر نعم. مدى المزايا الموجودة بالحمضيات. صحيح. فمشكورين. بتمنى بأي لقاء مع المستثمرين، مع الجهات، الفعاليات، ونحن جايين قادمين على مرحلة إن شاء الله فيها ازدهار كبير بكل صحيح. المجالات، صحيح. وأحد المجالات هي الحمضيات، فبتمنى الاستثمار فيه، والاستثمار فيه مضمون 100%، ونحن جاهزين هذه الحمضيات بنعتبرها الزراعة. توجيه للمستثمرين بالتوجه نحو استثمار الحمضيات ويدرسوها اقتصاديا وخلص، وكل شيء واضح، يعني ما موضوع. أنا بتشكرك جدا المهندس الزراعي الأستاذ سهيل حمدان، مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة، ومكتب المكتب موجود في محافظة طرطوس. شكرا لك، بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى فعلا أنه نوجد حل لمشكلة تسويق محصول الحمضيات، هذا المحصول اللي هو محصول استراتيجي وفي غاية الأهمية. أكيد. شكرا إن شاء الله. شكرا لك ولكل المستمعين ولكل فريق إذاعة أمواج الغالية. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا. الرحيل تفتكر ملهوش بديل، لسه ناوي عالرحيل تفتكر ملهوش بديل، Thank you. اعمليه اعمليه في الوحدة وانت مش هنا اعمليه اعمليه ومنين اجيب صبر السنة اعمليه عمري وصبا شوف كده لا تكون